الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولإخواننا الحاضرين والسامعين ولإخواننا المسلمين. قال المصنف في كتابه دليل الطالب لنيل المطالب: باب الأضحية، وهي سنة مؤكدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى لما أنهى الحديث عن أحكام المناسك، ومن أحكام المناسك الحديث عن الهدي وعن الفدية، ناسب بعد ذلك أن يذكر ما شابهها من جهة أنها تذبح مثلها، وأنها تذبح في الأيام التي تذبح فيها الهدي وسائر الهدي المتطوع به والواجب. فناسب أن يذكر بعد ذلك الحديث عن الأضحية أو الأضحية، فيصح فيها تسهيل الياء وتشديدها. قال المصنف: وهي سنة مؤكدة. أما كونها سنة فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعلها، وأما تأكيدها فإنه قد جاء عند ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. وهذا الحديث يدلنا على أن الأضحية سنة مؤكدة، فإن نهي النبي صلى الله عليه وسلم محمول على الكراهة وليس محمولا على التحريم. ونحن نعلم أن الفرق بين السنة والسنة المؤكدة أن السنة المؤكدة تركها مكروه، بينما السنة التي لا تكون غير التي تكون غير مؤكدة فإن تركها ليس مكروها، وإنما يكون خلاف الأولى. ولذا فنفرق بينهما بورود الحديث في النهي عن ضده. نعم. وتجب بالنذر وبقوله: هذه أضحية أو لله. نعم. يقول المصنف: الأصل أن الأضحية إنما تكون سنة ولا تجب إلا في موضعين. الموضع الأول بالنذر، ولا يتحقق النذر إلا باللفظ، لأن مجرد النية لا يتحقق به النذر، فلا بد أن ينذر لله عز وجل أن يضحي، إما عن نفسه وإما عن غيره، وإما أن ينذر نذرا مطلقا، وإما أن يكون مقيدا بشاة بعينها، وكل ذلك يسمى نذرا، فحينئذ يكون واجبا. والأمر الثاني الذي تجب به الأضحية قال: إذا عين. ولذلك يقول: وبقوله: هذه أضحية أو لله. فقوله هذه أضحية هذا التعيين، ولا يكون تعيين إلا بلفظ أو ما يقوم مقام اللفظ كالإشارة ونحو ذلك، فإنه يقوم مقامه. وهذا معنى قول المصنف رحمه الله تعالى وبقوله، وهو التعيين: هذه أضحية أو هذه لله عز وجل. والأفضل الإبل فالبقر فالغنم. نعم. شرع المصنف الحديث عن الأفضل ما تكون الأضحية به من بهيمة الأنعام، قال: فأفضلها الإبل ثم البقر فالغنم. والدليل على هذا التقديم ما جاء في حديث يوم الجمعة أن من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة من الإبل، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب شاة. وهذا يدلنا على التفضيل بحسب ما ورد فيه سياق حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله: ولا تجزئ من غير هذه الثلاثة، أي من غيرها من المأكولات، فلا تجزئ من الطير، ولا تجزئ من الخيل، ولا تجزئ بغيرها من المأكولات. وقد حكي الإجماع على ذلك فيما نقله ابن مفلح في الفروع، أنه إجماع بين أهل العلم أنه لا يجزئ غير هذه الثلاثة. وما جاء عن بلال رضي الله عنه أنه قال: ضحي ولو بعصفور، هذا محمول على التقليل لا على جواز الأضحية بالطير كالعصفور ونحوه. ولا تجزئ من غير هذه الثلاثة، وتجزئ الشاة عن الواحد وعن أهل بيته وعياله. نعم. هذه الجملة التي أوردها المصنف فيها حكمان. الحكم الأول ذكره بقوله: وتجزئ الشاة عن الواحد. والحكم الثاني وهو قوله: وعن أهل بيته وعياله. عندنا مسألتان متقاربتان، وهما الاشتراك في الأضحية والتشريك فيها. فهناك فرق بين الاشتراك والتشريك. ومعنى الاشتراك هو أن يأتي جماعة فيشتركون في أضحية واحدة، فنقول: إنه لا يشرع الاشتراك في أضحية الشاه، وإنما يشرع الاشتراك في الإبل والبقر، فإن الإبل والبقر تجزئ عن 7. وأما الاشتراك بأن يشتري 2 أو 3 شاة واحدة فلا تجزئ عنهم إلا أن يكونوا أهل دار. إذن انتهينا من الأمر الأول وهو الاشتراك، فلا اشتراك في الأغنام، وإنما الاشتراك في الإبل والبقر، ويكون الاشتراك عن 7. النوع الثاني وهو التشريك، بمعنى أن يشرك المرء في الثواب من شاء. فنقول إن التشريك يجوز التشريك في جميع في جميع البهائم التي يضحى بها، فيجوز التشريك في الغنم، ويجوز التشريك في الإبل، ويجوز التشريك في البقر كذلك. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عمن لم يضحي من أمته، فدل على أنك شرك من شئت، شركت جيرانك، شركت أبناء عمك، شركت الغريب أو القريب، كله جائز. إذن ففرق بين الاشتراك وبين التشريك. وقلت لكم إن الاشتراك لا يجوز إلا في البدن من البقر من الإبل والبقر، وأما الشاه فلا اشتراك فيها. استثني من ذلك شيء واحد، وهم من كانوا أهل بيت. ومعنى كونهم أهل بيت يعني أن يكونوا ساكنين في بيت واحد، مطبخهم واحد وطعامهم واحد، فيجوز لهؤلاء الجماعة أن يشتركوا في شاة واحدة، مثل 3 يسكنون في بيت واحد ولو كانوا أصدقاء، فحينئذ يجوز لهم أن يشتركوا معا، يدفع كل واحد منهم جزءا ويشتروا شاة، لأنهم لما كانوا أهل بيت واحد يشتركون في مطبخهم وغيره جاز لهم الاشتراك فيه. وكذا إذا كان أهل البيت أبناء رجل واحد، وهذا معنى قول المصنف وعن أهل بيته وعياله، ولو اشتركوا معه في الثمن، لأن أهل البيت بمثابة الشخص الواحد، لأنها في الأصل متعلقة بالشخص ويلحق أهل البيت به. نعم. وتجزئ البدنة والبقرة عن 7. نعم، وهذا الذي يسمى الاشتراك، فإن الاشتراك يجزئ في البدنة والبقرة عن 7. وأقل ما يجزئ من الضأن ما له نصف سنة. نعم، قال المصنف أقل ما يجزئ من الضأن وهو الغنم الذي يكون من الخرفان وغيرها غير الماعز، فلا يجزئ إلا ما تم نصف سنة، لما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجزئ الجذع من الضأن، فدل ذلك على أنه لا بد أن يكون ضأنا، ولا يكون ضأنا إلا إذا بلغ 6 أشهر من حين ولادته. نعم. ومن المعز ما له سنة. أما الماعز فلا بد أن يكون قد أتم سنة، بمعنى أن يكون ثنيا. ومن البقر والجاموس ما له سنتان. نعم، البقر والجاموس الثني فيهما بلغ 2. ومن الإبل ما له 5. نعم، وكذلك الثني من الإبل ما بلغ 5، فلا يجزئ من المعز ولا من البقر ولا من الإبل إلا الثنية، ولكن الثنية فيها يختلف باختلاف نوعها، ومعنى الثني أي سقطت ثناياها، وتسقط ثنايا المعز إذا بلغ 1، والبقر إذا بلغ 2، والإبل إذا بلغت 5. وتجزئ الجماء والبتراء والخصي والحامل وما خلق بلا أذن أو ذهب نصف إليته أو أذنه. نعم، يقول المصنف وتجزئ الجماء وهي التي خلقت بلا قرن ابتداء ولم يقطع قرنها، ومثلها البتراء وهي التي خلقت بلا ذنب. وهناك بعض أنواع الشياه التي تأتي من بعض البلدان تكون بتراء، فإن جنسها لا يكون له ذنب بالكلية، فهل يجزئ الأضحية بها؟ نقول نعم من غير كراهة. قال والخصي سواء بفعل آدمي أو من غير فعل منه، والخصي هو الذي قطعت يعني خصاه، وهذا بل قيل إن الخصي قد يكون أفضل. لماذا قلنا إنه أفضل؟ لأنه أطيب لحما، فإن الخصي من الخراف يكون أطيب لحما من غير الخصي، وقد اختلف العلماء أيهم أفضل، الخصي أم كامل الخلقة، فالخصي أفضل من أطيب من جهة اللحم، وكامل الخلقة أكمل من جهة كمال أعضائه، والمعتمد عند الفقهاء أن الخصي أفضل. نعم. قال والحامل، لأن الحامل هو أضحية بها وبما في بطنها فهو كمال. ومعلوم أن الشاة إذا كانت حاملا أو دافعا كانت أغلى ثمنا. قال: وما خلق بلا أذن ابتداء؟ قال: أو ذهب نصف إليته أو أذنه، أي قطع النصف فما دون، لأن عندنا قاعدة وهو أن ما زاد عن النصف فإنه كثير وما نقص عن النصف فإنه قليل، والنصف حد بين القليل والكثير. وحينئذ فإننا نقول والنصف حد بين القليل والأكثر، والأكثر وليس بين الكثير وإنما والأكثر، وإنما الحد بين القليل والكثير هو الثلث، وأما الأكثر فهو النصف. وحينئذ نقول ما نقص عن النصف فإنه يعتبر قليلا فيجزئ. نعم. لا بينة المرض ولا بينة العور. نعم. قال: لا بينة المرض فإنه لا تجزئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا المريضة البين مرضها. ومعنى بينة المرض أنه يعرف أنها مريضة بالنظر إليها. وزاد بعضهم قيدا قال: ويكون مرضها مما لا يرجى برؤه. قال: ولا بينة العور بأن انخسفت عينها، فيكون العور بسبب انخساف عينها، وأما إن كان بياضا فقط فلا ترى بإحدى عينيها دون الأخرى فإنه حينئذ يجزئ، لأن العور ليس ببين. ولا قائمة العينين مع ذهاب أبصارهما. نعم. قال: ولا قائمة العينين، بمعنى أن العينين ليس فيها عوار وإنما هي قائمة وسليمة، لكن البصر فيهما قد ذهب وهي العمياء، فإنها غير مجزئة. والحديث جاء في العوراء، قالوا: وقيس عليه قياس الأولى العمياء، فإن العمياء قيست على العوراء قياس الأولى. وهذا بل بعض أهل العلم يراه من باب الفحوى، أي فحوى الخطاب، لأن العوراء إنما منعت لأنها منع التضحية بها، قالوا: لأنها لا تحسن الأكل فتكون أكلها أضعف من غيرها، فمن باب أولى العمياء. ولا عجفاء وهي الهزيلة التي لا مخ فيها. نعم. العجفاء هي ضعيفة الهزال التي لا يكون لعظمها فيه مخ من شدة هزالها، وقد جاء النهي عن الأمور السابقة في حديث البراء. ولا عرجاء لا تطيق مشيا مع صحيحة. نعم. ولا العرجاء كما في حديث البراء، ولا العرجاء البين ضلعها فيبين أنها عرجاء، ولذلك جعل قيدها، قال: لا تطيق مشيا مع صحيحة، فيتسبقها الأنعام الصحيحة إلى المرعى فتأكل قبلها وتكون متأخرة عنها، فحينئذ في الغالب أن هذا العرج يكون مظنة لضعف بدنها. ولا هتماء وهي التي ذهبت ثناياها من أصلها. نعم. الهتماء جاء النهي عنها في حديث علي وغيره، وقد فسرت بأنها التي ذهبت ثناياها سقطت من أصلها أي بجدرها. ولا عصماء وهي من كسر غلاف قرنها. نعم. العصماء جاء عن بعض الصحابة النهي عنها، وهو من مفردات المذهب، النهي عن التضحية بالعصماء. قال: وهي من كسر غلاف قرنها. قالوا: والمراد بالغلاف الغلاف الظاهر، ويلزم أن يكون قد انكسر أكثر غلاف قرنها. وبعض الناس يكسر غلاف القرن عمدا، فإذا كسر أكثره فإنه لا يكون مجزئا حين ذاك. ولا خصي مجبوب. نعم. خصي مجبوب أي قطعت الخصى مع جب الذكر، ففيها نقص لأحد أعضاء البدن فحينئذ لا تجزئ. ولا عضباء وهي ما ذهب أكثر أذنها أو قرنها. نعم. العضباء جاء به النهي في أكثر من أثر من حديث علي وغيره، وفسرها المصنف قال: وهي ما ذهب أكثر أذنها أو قرنها. هذا التفسير الذي جاء به المصنف هو ثابت عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، ومعلوم أن سعيد كان من أفقه التابعين رضي الله عنه، ولذلك قال سعيد: العضب ذهاب أكثر القرن، ذهاب أكثر الأذن أو القرن، والأكثر يكون بما زاد عن النصف. نعم. فصل. ويسن نحر الإبل قائمة. نعم. الإبل تنحر، ومعنى نحرها وسيأتينا إن شاء الله في باب التذكية هو الطعن في أسفل العنق، وقوله قائمة أي وهي واقفة، ولكن تكون معقولة اليد اليسرى، فيطعنها في أسفل عنقها من جهة الصدر، وهو الذي يسمى عندهم بالوهدة، أسفل العنق هنا. نعم. وذبح البقر والغنم على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة. نعم. أما البقر والغنم فإنه يستحب ذبحها، وذلك بإمرار السكين من غير طعن، هذا الفرق الأول. والأمر الثاني أن الذبح يكون في أعلى العنق ولا يكون في أسفله. إذن الفرق بين الطعن بين النحر وبين الذبح في الموضع وبكيفية استخدام الآلة. وقوله على جنبها الأيسر أي مضجوعة على جنبها الأيسر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، موجهة إلى القبلة فيكون وجهها إلى القبلة، وهذا على سبيل الندب لا على سبيل الوجوب. ويسمي حين يحرك يده بالفعل. نعم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر عند أبي داود وغيره. ويكبر ويقول اللهم هذا منك ولك. نعم، أما التسمية فهو واجب، وأما التكبير فإنه مندوب، وقوله اللهم هذا منك ولك أيضا مندوب، وكل هذه الأمور جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فهذه الجملة فيها ثلاث مندوبات وواجب، فالواجب هو التسمية، والمندوبات أن تكون التسمية عند تحريك اليد بالفعل أي بفعل الذبح أو النحر، والثاني التكبير، والثالث قول هذا اللهم هذا لك ومنك. وأول وقت الذبح من بعد أسبق صلاة العيد بالبلد أو قدرها لمن لم يصلي فلا يجزئ قبل ذلك. نعم، بدأ المصنف الحديث عن أول وقت ذبح الأضحية فقال أول وقت ذبح الأضحية من بعد أسبق صلاة العيد بالبلد، أي إذا كانت البلد تصلى فيها صلاة عيد فإن أول إمام يصلي فيها ويقضي صلاته ولو لم تنقض الخطبة أو لم يشرع في الخطبة فإنه في هذه الحال يجوز الذبح كما جاء في حديث خال البراء. قال أو قدرها لمن لم يصلي، إذا كانت البلد لا صلاة فيها بأن كانت البلد صغيرة فيها دون 40 أو كانت البلد ليس فيها أحد كأن تكون بادية لا صلاة فيها، فإنه حينئذ يقدر مقدار صلاة العيد، فبعد ارتفاع الشمس بقيد رمح ينتظر بمقدار صلاة العيد ولنقول إنها 10 دقائق أو ربع ساعة، ثم طبعا بعد ارتفاع الشمس بقيد رمح يحسب ربع ساعة، ثم بعد ذلك يجوز له أن يضحي حين ذاك لأن هذا يقوم مقدار مقام صلاة العيد. نعم. ويستمر وقت الذبح نهارا وليلا إلى آخر ثاني أيام التشريق. نعم، قول المصنف ويستمر وقت الذبح نهارا وليلا، أما النهار فهذا بلا إشكال أنه يشرع، وأما الذبح ليلا فإن الذبح ليلا عندهم جائز لكنه مكروه مراعاة لخلاف من منعه من أهل العلم، فالأحوط عدم ذبح الأضحية ليلا لكنه جائز عندهم، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن قوله وليلا ونهارا، النهار والليل، الليل يكون سابقا النهار، فكل يوم ليله يسبق نهاره، وبناء على ذلك فإن أيام الذبح تنقص الليالي عن الأيام بليلة، لأن الابتداء يبدأ بعد صلاة العيد أي من النهار، فيكون نهار وهو يوم العيد وحده، والأيام التي بعده ليل ونهار، فحينئذ يكون 3 أيام وليلتان. قال المصنف إلى آخر ثاني أيام التشريق، هذه مسألة سأبينها. مر معنا في كتاب الحج أن الهدي يذبح يوم العيد و3 أيام بعده لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وفي بعض ألفاظ الحديث وذبح، جاء ذلك في بعض ألفاظ الحديث، فدل على أنه يجوز الذبح في أيام التشريق كلها أي ذبح هدي التمتع والقران. وأما الأضحية فلأهل العلم قولان، والمشهور عند الفقهاء أنهم يقولون إن الأضحية لا يجوز الذبح إلا يوم العيد ويومان بعده فقط لدليلين. الدليل الأول أن هذا ثابت عن 5 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف لهم مخالف، قال أحمد هو عن 5 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن الأضحية تذبح يوم العيد ويومين بعده 11 و12 فقط دون 13. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى قبل أن ينسخ الحكم عن ادخار لحم الأضاحي فوق 3، فيجوز ادخار لحم الأضاحي يوم العيد ويومين بعده، فدل ذلك على أنه إنما يجوز ادخار يوم لحم الأضاحي اليوم 10 و11 و12. فلو كان يجوز الذبح في اليوم 13 فلما كان يمكن الجمع بينه وبين الادخار، ونسخ الحكم الناهي عن الادخار وبقي فحوه. وعندنا قاعدة أصولية أن الحكم إذا نسخ لا يلزم أن ينسخ فحواه، فما يلزم نسخ الفحوى، وهذا منه. إذن هذا دليل، ولكن قول الصحابة يعني أوضح في الدلالة، ولكن هذا من باب الفحوى. فإن فات وبناء على ذلك فيكون أيام الذبح 3 أيام، اليوم 10 و11 و12 وليلتان، وهي ليلة 11 وليلة 12. ومن أهل العلم من يقول إنه كالهدي فيذبح في 4 أيام وثلاث ليال، وعلى القولين الأحوط والأتم، أو على القول الثاني الأحوط والأتم أن يأخذ بالقول الأول الذي نص عليه الفقهاء. نعم. فإن فات الوقت قضى الواجب وسقط التطوع. نعم، قوله فإن فات الوقت بمعنى انتهت أيام ذبح الأضحية التي ذكرتها لكم قبل قليل، قضى الواجب أي الأضحية الواجبة، والواجب أمران: المنذور المعين والمعين، فحينئذ فإنه يلزمه ذبحها ولو انقضى وقتها، ولو انقضى وقتها. فإن كان قد نذر فيلزمه مع الذبح كفارة، كفارة يمين، لأنه لم يأتي به في وقته على الصفة. وأما إن كان معين فإنه يذبحه فقط. مثال ذلك، وهذا دائما تأتي، بعض الناس يكون قد عين شاة ثم يفقد هذه الشاة أيام ذبح الأضحية ولا يجدها إلا بعد ذلك، فإذا وجدها وقد عينت لزمه ذبحها. نعم. قال وسقط التطوع لأنها سنة فات محلها، والقاعدة التي لا استثناء لها إلا في موضع أو موضعين أن كل سنة فات محلها سقطت ولا تقضى. وسن له الأكل من هدي التطوع يوم أضحيته ولو واجبة. نعم، قوله وسن له الأكل من هديه التطوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بذلك وقال كلوا منها وتزودوا، بل في كتاب الله عز وجل ذلك، فإن الله عز وجل يقول فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، وهذا هو الأكل، وهذا معنى قوله وسن له الأكل من هديه التطوع. قال ومن أضحيته، طبعا هديه الواجب مر معنا الحديث عنه، سواء الفدية لا يجوز أكله، وتكلمنا أيضا عن هدي الواجب أنه أيضا يشرع له، يجوز له الأكل منه، ومر معنا الحديث عنه. قال ومن أضحيته أن الأضحية يستحب الأكل منها، والدليل ما ذكرته قبل قليل، قال ولو واجبة، ولو كانت واجبة. وأما الهدي إذا كان واجبا فإنه يكون مباحا الأكل منه، وإن كان فدية ترك واجب فإنه يحرم الأكل منه. نعم. ويجوز من المتعة والقران. نعم، ويجوز من المتعة والقران، هذا الهدي الواجب. وقلت لكم أن الفرق بين الهدي الواجب والأضحية الواجبة أن الهدي الواجب يجوز الأكل منه، بينما الأضحية الواجبة يستحب الأكل منها، هذا هو الفرق بينهما. نعم. ويجب أن يتصدق بأقل ما يقع عليه اسم اللحم. نعم، قول المصنف ويجب أن يتصدق بأقل ما يقع عليه اسم اللحم أي في الأضحية، لأن الله عز وجل قال فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، فقوله وأطعموا القانع والمعتر يدل على الوجوب، ولا يجب إلا على المعتر وهو الفقير، وأما القانع وهو الصديق والإهداء له فليس بواجب، لأنها ليس فيها معنى القربة المحضة. طيب، وهذا معنى قوله ويجب أن يتصدق بأقل ما يقع عليه اسم اللحم. وما هو أقل ما يقع عليه اسم اللحم؟ قالوا هو أقل مقدار يزن به الناس أو يكيلون به اللحم، وقلت أو لاختلاف الأعراف، ففي بعض الناس يكيلون وبعضهم يزنون، والغالب أنهم يزنون. وقديما كان أقل ميزان يشترى به اللحم هو الأوقية، ولذلك يقولون ولو أوقية. وفي وقتنا هذا إذا ذهبت للجزارين ستجد أن الجزارين أقل في عرفهم ما يبيعون منه اللحم ربع كيلو، وحينئذ فنقول إن ربع الكيلو لجريان العرف أنه أقل ما يشترى به أو ما يشترى منه اللحم هو الذي يلزم أن يتصدق به. فإن أكلها كلها أي الأضحية أو أهداها كلها لزمه أن يأتي بالبدل الواجب عليه فيشتري من السوق مقدار الأوقية أو أقل ما يوزن به اللحم ثم يتصدق به. نعم. ويعتبر تمليك الفقير فلا يكفي إطعامه. نعم، قوله ويعتبر تمليك الفقير ولا يلزم ولا يكفي إطعامه لأن هذا ليس تمليكا فيجب التمليك. والسنة أن يأكل من أضحيته ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها. نعم، هذا هو الأفضل والأتم، وقد جاء ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه. ويحرم بيع شيء منها حتى من شعرها وجلدها. نعم، وقد جاء في حديث النعمان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا لحم الأضاحي ولا وتصدقوا ولا يعطي الجازر أجرته منها شيئا. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نقل علي عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن لا يعطي الجازر منها شيء، وقالوا نحن نعطيه من عندنا. وله إعطاؤه صدقة وهدية. نعم، لأن هنا أعطي لا من باب مقابلة العمل وإنما لأجل الصفة. وإذا دخل العشر حرم على من يضحي أو يضحى عنه أخذ شيء من شعره أو ظفره إلى الذبح ويسن الحلق بعده. نعم، قوله إذا دخل العشر حرم على من يضحي لحديث أم سلمة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا ظفره شيئا. وقوله أو يضحى عنه أي كان باذلا المال هو ثم أعطاها لغيره ليضحي عنه، فكان المباشر وكيلا عنه. وأما إذا كان المضحى عنه من باب التشريك في الأجر فإنه لا يلزمه الإمساك. نعم، قال من شعره أو ظفره سبق معنا قبل قليل. نعم، لحديث مسلم رضي الله عنه قال ويسن الحلق بعده لأنه مشابهة لأفعال الحجج. فصل في العقيقة. نعم، شرع المصنف بعد ذلك في الحديث عن العقيقة، وإن كانت العقيقة لا تعلق لها بأفعال المناسك لكن العلماء يريدونها في هذا الموضع من باب الشبه، فإن العقيقة شبيهة بالأضحية من حيث السن وصفة الذبح وما يفعل بها في الجملة. وهي سنة في حق الأب ولو معسرة. نعم، قوله وهي سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود مرهون بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، وقد عق النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن بنته بشاتين فدل ذلك على استحبابه. قوله في حق الأب هذا يدلنا على أن الأب هو الذي يوجه إليه الخطاب، وبناء عليه فالعلماء يقولون رحمهم الله تعالى أن الأجنبية إذا ذبحها من غير إذن الأب فإنها لا تكون عقيقة، وكذلك الشخص إذا لم يعق عنه أبوه فكبر سنه وأراد أن يعق عن نفسه فإنها لا تكون عقيقة. لكن إن ذبح الأجنبي أو المرء عن نفسه حينما كبر نقول هذا الفعل ليس مكروها لأنها صدقة لكن لا تأخذ حكم العقيقة. فالأصل في العقيقة أنها من الأب أو من أذن له الأب سواء ابتداء أو بعد استئذان. قوله ولو معسرا يدلنا ذلك على أن الأب إذا كان فقيرا فإنه يستحب له أن يقترض ليعق عن ولده. فعن الغلام شاتان وعن الجارية شات. نعم، قوله فعن الغلام شاتان أي تذبح شاتان، وعن الجارية أي الأنثى شاة، لحديث أم كرز رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة. وقوله أو التفريق بين الغلام والجارية هذا ليس مردا من جهة تفضيل الذكر على الأنثى مطلقا، فإن التفضيل عند الله عز وجل إنما هو بالعمل الصالح، وإنما هذا باعتبارات أخرى من باب يعني الحاجة وتبليغ اللحم ونحو ذلك. نعم، ولا تجزئ بدنة ولا بقرة إلا كاملة. نعم، لأن الأضحية ليس فيها تسبيع فلا نقول إن سبعة يشتركون في أضحية، بل لا بد أن تكون كاملة عن واحد، فلا يشترك سبعة في عقيقة. أحسنت، فلا ليس فيها يعني أسبع. نعم، والسنة ذبح في سابع يوم ولادته. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود مرهون بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، حيث الحسن عن سمرة. والمراد بالسابع يعني السابع اعتبار اليوم الذي ولد فيه، فلو أن المولود ولد في نهار يوم السبت فيعق عنه في نهار يوم الجمعة وهكذا. وليس المراد بالسابع أي بعد إتمامه سبعة أيام، وإنما المراد في النهار السابع الذي ولد فيه. فإن فات ففي 14. نعم، في اليوم 14. فإن فات ففي 21. نعم، وجاء ذلك عن عائشة رضي الله عنها موقوفا عليها وله حكم الرفع. ولا تعتبر الأسابيع بعد ذلك. نعم، لأن هذه تقديرات، والأصل في التقديرات النقل، وليس في المقدرات في الجملة قياس. وكره لطخه من دمها. نعم، قوله وكره لطخه أي المولود من دمها، أي من دم العقيقة. والدليل على كراهة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه في اليوم السابع يعق عنه ويناط ويزال عنه الأذى، فإذا جعل عليه الدم فقد وضعت عليه الأذى، فكان ذلك مخالفا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما جاء في بعض ألفاظ الحديث أنه في يوم سابعه يعق عنه ويدمى، فإن هذه الزيادة منكرة، أنكرها أحمد، ولذلك قالوا إن لطخ الدم على جسد الصبي مكروه، وإنما هو من أفعال الجاهلية، وقد ثبت النهي عنه عن جماعة من أهل العلم. ويسن الأذان في أذن المولود اليمنى حين يولد والإقامة في اليسرى. نعم، أما الأذان في أذن المولود اليمنى فقد جاء ذلك عند أبي داود من حديث أبي رافع رضي الله عنه وإسناده حسن. وأما الإقامة في الأذن اليسرى فقد جاء فيها حديث فاطمة رضي الله عنها وغيره نسيت الآن، وهو مقارب يعني يحتمل التحسين. نعم. ويسن أن يحلق رأس الغلام في اليوم السابع ويتصدق بوزنه فضة ويسمى فيه. نعم، أما قوله ويسن أن يحلق رأس الغلام في اليوم السابع فلأنه جاء في حديث سمرة، وهو الأصل في حديث الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعق عنه يوم سابعه ويسمى، فيستحب أن يوضع الاسم له في هذا اليوم، والذي يسميه إنما هو أبوه، فأبوه يخبر الناس باسمه في اليوم السابع، قد يكون قبل ذلك قد نوى تسمية لكن يخبر الناس باسمه في اليوم السابع. قال ويتصدق بوزنه أي بوزن الشعر الذي حلق، وقد جاء في ذلك حديث فاطمة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال لها احلقي رأسه وتصدقي بوزن شعره ورقاء، وقد جاء هذا الحديث في مسند الإمام أحمد، فدل على استحبابه. فهنا سنتان مختلفتان، الحلاق أو الحلق والوزن. ومن أهل العلم من يقول إن الحلق لأجل الوزن، فلو تصدق بوزنه فضة من غير حلق أجزأ، لأن الحلق إنما هو وسيلة للوزن. وعلى العموم ظاهر الحديث مجموع الأمرين، وإن قيل إن الوزن وحده يجزئ، والآن يقدر 50 أو 100 ريال فإنها تكفي. وأحب الأسماء عبد الله وعبد الرحمن. نعم، جاء في حديث المسند بل في الصحيح. وتحرم التسمية بعبد غير الله كعبد النبي وعبد المسيح. نعم، لأن هذا من التعبيد لغير الله عز وجل، وهذا غير جائز. وتكره بحرب ويسار ومبارك ومفلح وخير وسرور. نعم، لأن هذه الأسماء قد تورث الشؤم والتطير عند بعض الناس، فإن التسمية بحرب فيقال أعندكم حرب فيقول نعم، فكأنها تطير بوجودها، ويسار فيقال أعندكم يسار فيقول لا يسار عندنا، فكأن فيها تطير أو تشاؤم. ومثله يقال أعندكم مبارك فيقول لا مبارك عندنا، وهكذا في الأسماء التي بعدها. لا بأسماء الملائكة والأنبياء. نعم، لأنه يجوز التسمية بهم، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن بني إسرائيل كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم. وإن اتفق وقت عقيقة وأضحية أجزأت إحداهما عن الأخرى. نعم، قال لو أن المرأة ولد له مولود قبل أيام الأضحية بسبعة أيام أو أكثر، فاتفق وقت العقيقة والأضحية في وقت واحد، فذبح شاة واحدة عنهما معا، نقول تجزئ عنهما، فتكون من باب التداخل، أي تتداخلان، فتداخل العقيقة والأضحية. نص على ذلك أحمد وجماعة من أهل العلم قبله، لأن هذه داخلة في عموم داخلة في عموم قاعدة التداخل، لأن جنسهما واحد ووقتهما واحد. كتاب الجهاد. نعم، شرع بعد ذلك المصنف الحديث عن كتاب الجهاد، وأهل العلم لهم في الجهاد موضعان، بعضهم يجعله بعد العبادات وفيها ملحظ، وهو أن الجهاد الأصل فيه التعبد وعدم الإطلاق، وهذه طريقة المصنف وغيره. ومن أهل العلم من يجعل الجهاد في آخر الأبواب بعد القضاء، وله ملحظ أن الجهاد الأصل فيه أن يكون مع الإمام. وشرع المصنف في ذكر أحكامه فقال: وهو فرض كفاية. نعم، قول المصنف وهو فرض كفاية، الجهاد تمر عليه ثلاثة أحكام، بل خمسة إن شئت، فقد يكون واجبا، وذلك في مواضع: عند الاستنفار إذا استنفر الإمام الناس، وإذا استنفرتم فانفروا، وعند مداهمة عدو لبلد، وعند التقاء الصفين، وحالة الرابعة نسخت، ولا نقول نسخت وإنما انتهت بزمانها، وهو الأحكام التي كانت على الصحابة رضوان الله عليهم، فقد قال عطاء: كانت واجبة عليهم أي على أعيانهم، وأما أنتم فلا. فيبقى فرض الكفاية عند وجود موجبه. إذن هذه الأحوال الثلاثة يكون فرض كفاية أو فرض عين. قال: ويسن مع قيام من يكفي به، يعني إذا وجد موجبه وقام به البعض وكان كافيا، فإنه حينئذ يكون مسنونا لا واجبا، يكون مسنونا لا واجبا، إلا من استنفر أو لاقى العدو أو دهم بلده التي هو فيها. وقد يكون مكروها وقد يكون محرما، وهذا مبني على فوات أحد الشروط. والعلماء يذكرون شروطا في الجهاد، بعضها متعلقة بالمجاهد نفسه وسيورد المصنف بعضها، وبعضها متعلقة بالمقاتل، فليس كل مقاتل يكون قتاله جهادا، وبعضها متعلقة بالإمام الذي يقاتل معه، وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الإمام جنة تقاتلون وراءه وتستكنون به، فدل على أنه لا يقاتل إلا معه، وإذا منع منع، وهذا هو الذي نص عليه الفقهاء وحكي اتفاقا. ومن الأمور المتعلقة من الشروط المتعلقة بالراية، والأنواع الثلاثة من الشروط لا يردها الفقهاء في كتاب الجهاد، وإنما يردونها في كتاب الأحكام السلطانية إذا فصلوها هناك، ولذا فإن أغلب الأحكام تذكر هناك، وإنما يذكر في كتاب الجهاد ما يتعلق بالفي والأراضين والأموال ونحوها. ولا يجب إلا على ذكر. نعم، هذا الشرط الأول. ولا يجب إلا على ذكر حر. نعم، الشرط الثاني. هذا الثاني. الثالث: مسلم. نعم، مكلف. الرابع: صحيح. صحيح البدن، واجد من المال ما يكفيه. نعم، ويكفي. ويكفي أهله في غيبته، أي إذا غاب عنهم، لأن حفظه أهله متعين عليه. ويجد مع مسافة قصر ما يحمله، ما يحمله بدابة ونحوها. وسنة شيع الغازي لا تلقيه. نعم، كما فعل علي رضي الله عنه، فإنه فعل ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأفضل متطوع به الجهاد وغزو. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. وغزو البحر أفضل. نعم، وقد جاء في حديث عبد الماجة النبي صلى الله عليه وسلم قال: شهيد البحر مثل شهيدي البر. نعم. وتكفر الشهادة جميع الذنوب سوى الدين، أي غير الدين، فإنه لا يكفر إلا بقضائه، لأنه حق آدمي ويلحق به سائر حقوق الآدميين. ولا يتطوع به مدين لا وفاء له إلا بإذن غريمه. نعم، لأن هذا حق للآدمي فيجب الوفاء به. ولا من أحد أبوي حر مسلم إلا بإذنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألك أبوان ففيهما فجاهد. ويسن الرباط، وهو لزوم الثغر للجهاد. نعم، الرباط هو لزوم الثغور، والثغور هي البلدان التي تكون على أطراف بلاد المسلمين في مقابلة العدو. ولأهل العلم في معنى الرباط طريقتان، فمنهم من يقول هو مجرد اللزوم والبقاء في تلك البلد ولو لم ينوي به المقاتلة والجهاد والحفظ، وهذا هو طريقة ظاهر كلام المتأخرين. ومنهم من يقول هو لزوم الثغر للقتال، وهذا الذي مشى عليه المصنف. والفرق بينهما أن الأوائل يقولون هو لزوم ثغر الجهاد، وهذا يقول لزوم الثغر للجهاد. وظاهر النص الأول، فإن كل من دخل ثغرا ومكث فيه فإنه له أجر المرابط ولو لم يحرص، لأن فيه تقوية للناس. نعم. وأقله الساعة، لأنه أقل ما قدرت به المقدرات. وتمامه 40 يوما. نعم، جاء به حديث بهذا النص: تمام الرباط 40 يوما عند الطبراني. وهو أفضل من المقام بمكة. نعم، حكي إجماعا على ذلك. وأفضله ما كان أشد خوفا، لأن الناس أحوج للتأمين، ولا يجوز للمسلمين الفرار من مثليهم. نعم، هذه مسألة تعين الجهاد عندما يكون الشخص قد التقى الصفان، فلا يجوز الفرار إلا إذا كان الأعداء مثلي عدد المقابلين لهم، ولو واحدا من اثنين. نعم، فإن زادوا، نص عليه ابن عباس، فإن زادوا على مثليهم جاز، أي سقط تعين القتال وجاز الفرار. والهجرة واجبة بظاهر الآية، والهجرة واجبة على كل من عجز عن إظهار دينه. نعم، لأن الله عز وجل أو لأن الشرع عندنا هجرتان، هجرة كبرى وهجرة صغرى. فالهجرة الكبرى هذه نسخت بفتح مكة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح. فكل أحكام الهجرة الكبرى نسخت، ولذلك هؤلاء المهاجرون الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يكاد أحد يقارب فضلهم، إذ للهجرة الكبرى من الأحكام ما ليس لغيرهم من الناس. فمن هاجر من بلد حرم عليه الرجوع إليها، ومن هاجر من بلد فإن ماله في تلك البلد يسقط ملكه عنه، وهكذا من الأحكام. وهذا خاص بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونسخ بفتح مكة: لا هجرة بعد الفتح. النوع الثاني من الهجرة وهي الهجرة الصغرى، وهي الهجرة من بلد التي لا يستطيع فيها إظهار دينه ومن الدين أن يكون محاربا في اعتقاده البين الذي لا يستطيع إظهاره، فحينئذ تكون الهجرة. والمقصود بإظهار الدين الشعائر، كأن يمنع من الصلاة والصيام ونحو ذلك من الشعائر الدين الظاهرة. والهجرة واجبة على كل من عجز عن إظهار دينه بمحل يغلب فيه حكم الكفر والبدع المضلة، فإن قدر على قد يمنعونه من بعض العبادات كما هو معروف من بعض أهل البدع، فإن قدر على إظهار دينه فمسنون وليس بواجب إجماعا. فصل: والأسارة من الكفار على قسمين. نعم، الذين يؤسرون في قتال صحيح. نعم، قسم يكون رقيقا بمجرد السبي وهم النساء والصبيان. نعم، وقسم لا وهم الرجال البالغون المقاتلون، والإمام فيهم مخير بين قتل ورق ومن وفداء بمال أو بأسير مسلم، ويجب عليه فعل الأصلح ولا نعم لقول الله عز وجل: فإما منا بعد وإما فداء. وقوله ويجب عليه فعل الأصلح، لأن القاعدة أن التخير الذي يكون للإمام ليس تخير تشهي. التخير في الشرع نوعان: تخير تشه وتخير مصلحة. فكل تخير في جهة الإمام يخير فليس تخير تشهي، وإنما تخير مصلحة. وأما التخير الذي يكون للأشخاص فالأصل فيه أنه تخير تشهي مثل الكفارات. ولا يصح بيع مسترق منهم لكافر. نعم، لأن في ذلك إرجاع له لدينه. ويحكم بإسلام من لم يبلغ من أولاد الكفار عند وجود أحد ثلاثة أسباب: أحدها أن يسلم أحد أبويه خاصة. نعم، لأن القاعدة عندنا أن الولد يتبع أباه في النسب وأمه في الرق، وخير أبويه في الدين، فإذا أسلم أحد أبويه فهو مسلم. الثاني طبعا مثال ذلك: لو أن صبيا دون البلوغ أسلم أحد أبويه قبل بلوغه ثم مات ذلك الصبي قبل البلوغ، فهل يدفن في مقابر المسلمين؟ نقول نعم، لأنه يحكم بإسلامه. الثاني أن يعدم أحدهما بدارنا. نعم، إذا عدم فإنه فالغالب أنه يحكم له، مشكوك هل أسلم أم لا، فنغلب الوصف الأقوى وهو الإسلام. الثالث أن يسبيه مسلم منفردا عن أحد أبويه، فإن سباه ذمي فعلى دينه أو سبي مع أبويه فعلى دينهما. نعم، لأن المالك كالأب. نعم. فصل: ومن قتل قتيلا هو في حالة الحرب فله سلبه، وهو ما عليه من ثياب وحلي وسلاح، وكذا دابة التي قاتل عليها وما عليها، وما نفقته ورحله وخيمته وجنيبه فغنيمة. نعم، هذا الجملة التي أوردها المصنف هي حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل قتيلا فله سلبه. وفسر المصنف هذا السلب فقال: هو ما عليه من ثياب، أي كل ما كان على المقتول من ثياب وحلي تحلى به وسلاح كان معه. قال: وكذا دابته التي قاتل عليها وما عليها، أي وما عليها من حلي ونحوه. ومن شرط هذا أخذ السلب أن يكون القتال في حال حرب، وأما في غير حال الحرب فإنه لا يجوز أخذ سلبه. قال وأما نفقته أي نفقة المقتول ورحله الذي يكون بعيدا عنه وخيمته البعيدة عنه وجنيبه والمراد بجنيبه أي دابته التي لا تكون معه فقال التي ليس راكبا عليها قال فتكون غنيمة فتخمس وسيأتي حكمها وتقسم الغنيمة بين الغانمين فيعطى لهم أربعة أخماسها للراجل سهم وللفارس على فرس هجين سهمان وعلى فرس عربي ثلاثة. نعم بدأ يتكلم المصنف عن الغنيمة وقد فصل الله عز وجل الغنيمة في كتابه وبين أنها تقسم أخماسا فقال الله عز وجل واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فهذه خمسة أخماس فهذه يقسم خمسا والخمس يقسم خمسة أخماس. يقول المصنف وتقسم الغنيمة بين الغانمين فيعطى لهم أربعة أخماس الغنيمة للراجل سهم الذي يمشي على رجليه سهم واحد وللفارس على فرس هجين أي ليس عربيا سهمان وعلى فرس عربي ثلاثة أي ثلاثة أسهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لأن الفرس العربي أقوى في القتال وأسهل في الفر لأنه ليس بالطويل الكبير الذي يعني يصعب فره وليس بالقصير جدا فهو أسهل في الفر ويكون فيه المقاتلة يعني في ذلك الزمان أظهر. ولا يسهم لغير الخيل ولا يسهم إلا لغير الخير من مثل الراكب على فيل أو راكب على إبل ولا يسهم إلا لمن فيه أربعة شروط نعم من المقاتلين البلوغ والعقل والحرية والذكورة ومن عداهم لا يسهم له وإنما يرضخ له رضخا فإن اختل شرط رضخ له ولم يسهم ولم يسهم له ولا يعطى سهما وإنما الرضخ ويقسم الخمس الباقي خمسة أسهم نعم سهم لله ولرسوله نعم قوله سهم لله ورسوله هذا هو السهم الأول واعلموا أن ما غنمتم شيء فأن لله خمسه وللرسول يصرف مصرف الفيء يصرف مصرف الفيء وسيأتي إن شاء الله بعد قليل الحديث عن مصرف الفيء وسهم لذوي القربى نعم ذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب نعم وبنو المطلب دخلوا معهم في هذا السهم لأنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب فصبروا على الأذى وكان من أثر ذلك أنه يسهم لهم في خمس الخمس ومن بني المطلب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى حيث كانوا للذكر مثل حظ الأنثيين نعم قوله حيث كانوا أي سواء كانوا مقاتلين أو غير مقاتلين للذكر مثل حظ الأنثيين أي قسمة الميراث والسهم لفقراء اليتامى نعم لفقراء اليتامى وهم من لا أب له ولم يبلغ وهذا يدلنا على أن اليتامى أفضل من غيرهم وسهم للمساكين نعم وسهم لأبناء السبيل نعم وسهم للمساكين ويدخل فيه الفقراء وسهم لأبناء السبيل وهم الذين انقطعت بهم المؤنة فيعطون ما يرجعون به إلى بلدهم فصل والفيء هو نعم شرع المصنف في هذا الفصل بذكر الفيء والعلماء رحمه الله تعالى يتكلمون عن الفيء وما يأخذ حكم الفيء فالفيء هو ما سيذكره المصنف بعد قليل وما يأخذ حكم الفيء فهو أشياء كثيرة منها ما سبق معنا قبل قليل وذكره المصنف ومنها أيضا ما يتعلق بالركاز فإن الركاز خمسه فإن الركاز يأخذ خمسه ويصرف مصرف الفيء فيأخذ حكم الفيء وليس فيئا نعم والفيء هو ما أخذ من مال الكفار بحق من غير قتال نعم قوله بحق يعني بسبب مشروع من غير قتال لم كان فيه قتال فيكون غنيمة كالجزية والخراج وعشر التجارة من الحرب ونصف العشر من الذمي وما تركوه فزعا أو عن ميت ولا وارث له نعم لأن الذي لا وارث له يكون ماله فيئا للمسلمين ومصرفه في مصالح المسلمين نعم هذا هو مصرف الفيء حيث قال العلماء ومصرفه مصرف الفيء فإنك ترجع إلى كتاب الجهاد وتعرف كيف يكون مصرفه ويبدأ بالأهم فالأهم أي من مصالح المسلمين من سد ثغر سد ثغر أي البلد وبناية سوره وكفاية أهله أي أهل الثغر وحاجة من يدفع عن المسلمين نعم وعمارة القناطر القناطر هي يعني الجسور ونحوها ورزق القضاة ورزق القضاة الرزق هو كل ما يعطى من بيت المال سواء كان على عمل أو على نتيجة ورزق القضاة والفقهاء لماذا نص المؤلف على رزق الفقهاء والقضاة فقط دون باقي موظفي الدولة قالوا لأن القضاء والفقه وتعليم الناس الفقه هذه من أفعال القرب وقد نهي عن أخذ الأجرة عليها فحينئذ يكون له رزق من بيت المال فيجوز رزقا، وسيأتينا إن شاء الله في باب الإجارة. نعم. فإن فضل شيء قسم بين أحرار المسلمين غنيهم وفقيرهم. نعم، مثل ما كان في عهد الصحابة رضوان الله عليهم. وبيت المال ملك للمسلمين، يضمنه متلفه ويحرم الأخذ منه بلا إذن الإمام. نعم، قوله وبيت المال ملك للمسلمين أي لعمومهم، وبناء على ذلك فإن من أخذه وجب عليه، من أخذ منه شيئا من غير حق وجب عليه رده، كما في قصة الغال، سواء أخذها غلة من الغنيمة أو غلة من الفيء أو غلة من أي مال المسلمين. قال يضمنه متلفه، فيضمنه برد بدله أو مثله إن كان مثليا. قال ويحرم الأخذ منه بلا إذن الإمام، ولا يجوز للإمام الإذن المطلق، بل لا بد أن يكون إذنه لأجل مصلحة. باب عقد الذمة. نعم، شرع المصنف بالحديث عن أحكام الذمة فقال لا تعقد إلا لأهل الكتاب أو لمن له شبهة كتاب كالمجوس. نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الرحمن بن عوف سنوا بهم سنة أهل الكتاب. ويجب على الإمام عقدها حيث أمن مكرهم. نعم، لأن هذا لازم عليه. والتزموا لنا بأربعة أحكام. نعم. أحدها أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. نعم، للآية. الثاني أن لا يذكروا دين الإسلام إلا بخير. نعم. الثالث أن لا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين. نعم. الرابع أن تجري عليهم أحكام الإسلام في نفس ومال وعرض، وإقامة حد فيما يحرمونه كالزنا لا فيما يحلونه كالخمر. نعم، هذا واضح، هذه من الأحكام التي تجري على أهل الذمة. ولا تؤخذ الجزية من امرأة. نعم، شرع بعد ذلك في الحديث عن أخذ الجزية من الذمي. ومسألة أخذ الجزية من الذمي قد يثير الناس إشكالا أحيانا، فيقول إذا لم يدفع أهل الذمة الجزية فهل تغفر ذمتهم؟ نقول لا، وقد ذكر هذا الأمر جماعة من أهل العلم، فقد ذكر ابن الجزري المؤرخ أن الجزية تعطل أخذها من القرن الرابع الهجري، فمن القرن الرابع الهجري وأهل الذمة في أغلب بلدان المسلمين لا تؤخذ منهم جزية، ولم يقل أحد من أهل الإسلام إنه قد خفرت ذمتهم، هذا واحد. ثانيا أن أخذ الجزية وعدمه قد يرجع فيه للمصلحة، فيجوز ترك أخذ الجزية للمصلحة، نبه لهذا المعنى الشيخ تقي الدين وأشار ما نوع المصلحة. قلت هذا لما؟ لأن بعضا من الناس يكون عنده نصف معلومة، وما أفسد الناس في أديانهم إلا نصف العالم، وما أفسد أجسادهم إلا نصف الطبيب، وما أفسد ألسنتهم إلا نصف إلا نصف النحوي أفسد ألسنتهم. فبعض الناس عنده نصف معلومة ويسمع أنه إذا منع الجزية فقد خفرت ذمته، فنقول هذا ليس على إطلاقه، وقد حكي اتفاق على خلاف ما فهم، ولذلك ربما بعض الناس اعتدى على أهل الذمة بحجة بهذه الحجة غير الصحيحة. ولا تؤخذ الجزية من امرأة وخنثى وصبي ومجنون وقن وزمن وأعمى وشيخ فان وراهب بصومعة. نعم، لورود الأثر بذلك. ومن أسلم منهم بعد الحول سقطت عنه الجزية. نعم. فصل. ترغيبا له. ويحرم قتل أهل الذمة وأخذ مالهم. نعم، وقد نهي عنه أشد النهي، بل قيل إن هذا بل هو من كبائر الذنوب، والنبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته كان من آخر ما أوصى به الوصية بذمته صلى الله عليه وسلم، فالوصية بهم، وذلك يحرم قتلهم وأخذ مالهم. ويجب على الإمام حفظهم ومنع من يؤذيهم. نعم، هذا وجوبا، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ويمنعون من ركوب الخيل وحمل السلاح ومن إحداث الكنائس ومن بناء من هدم منها ومن إظهار المنكر والعيد والصليب وضرب الناقوس ومن الجهر بكتابهم ومن الأكل والشرب نهار رمضان ومن شرب الخمر وأكل الخنزير ويمنعون من قراءة. نعم، هذه الأمور هي التي جاءت في الشروط العمرية، وقد تتبع طرق حديث الشروط العمرية التي جاءت عن عمر رضي الله عنه أبو بكر الخلال في جزء مطبوع، تتبع طرقه، وعلى العموم هذه الشروط شرحها ابن القيم في أحكام أهل الذمة، وهو مما أجمع العلماء على قبولها والعمل بها. ويمنعون من قراءة القرآن وشراء المصحف. نعم، من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن حمل المصحف إلى الكفار، فمن باب أولى أنهم يمنعون من شرائه. وشراء المصحف وكتب الفقه والحديث ومن تعرية البناء على المسلمين. نعم، لأنهم غير مأمونين عند قراءة القرآن وكتابة الفقه والحديث من تحريفه. ويلزمهم التمييز عنا بلبسهم. نعم، هذا أيضا جاء في الشروط العمرية. ويكره لنا التشبه بهم. نعم، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بغير المسلمين. ويحرم القيام لهم وتصديرهم في المجالس وبداءتهم بالسلام